تعرف لو اخترعت أفضل جهاز جوال في الكوكب، أفضل من جميع البراندات العالمية المعروفة، جهاز سابق عصره وزمانه وتبيعه بأقل سعر ممكن، أقل حتى من البراندات العالمية، شفت هذا المنتج اللي أنت اخترعته العظيم الجبار اللي ممكن يكسر الدنيا ويجيب لك ملايين، إذا حطيته عندك في الغرفة بدون ما تسوي له ماركتينج ولا تسويق، كل أفراد هذا الكوكب ما راح يعرفون أن عندك جهاز عظيم، حتى أخوك اللي قد تكون غرفته جنب غرفتك ما راح يعرف أن عندك جهاز جبار بدون تسويق. فمن المهم جدا انك تبني خطة تسويقية، وفي مرحلتها الاولى يكون الهدف انك تعلم الناس ان عندك اعظم جوال وبارخص ثمن ممكن. في هذا الجزء يا صديقي العسل راح ناخذ المرحلة الاولى في بناء الخطة التسويقية من كتاب خطة تسويقية في صفحة واحدة للمؤلف إيلن ديب في هذا الفيديو. يحتاج اقول لك ضبط قهوة ولا ما يحتاج؟ اتوقع ما يحتاج، انت عارف الروتين، والناس الجديدة على دبومي كافين تحتاج تجهز كوب قهوة ومشروب انت تحبه او تجيب لك سناكس، وهالمرة جيب معك ورقة وقلم لأن الكلام اللي بنقوله تطبيقي، سنبدأ في مرحلة التطبيق العملي ويلا نستمتع. المرة هذه نسبرسو يا صديقي العسل، ولكن مو إعلان، هذا تعاون بين دوبامي كافين ونسبرسو للتوعية على موضوع إعادة التدوير. بس بقول لك معلومة قبل أتكلم عن إعادة التدوير، في حلقة من إحدى حلقات برنامج خواطر للأستاذ القدير أحمد الشقيري كان يتكلم فيها عن الدول اللي عايشة على مخلفات دولة أخرى. تخيل بالضبط، بعض الدول يروحون يتواصلون مع دول جدا تعرف كيف تتعامل مع المخلفات ومحسنة موضوع إعادة التدوير، على سبيل المثال سويسرا، وهذه أحد الدول اللي أنا زرتها وشفت كمية التنظيم في موضوع المخلفات، شيء مرعب. فتقوم سويسرا اللي تعزل الورق والبلاستيك والكراتين وما إلى ذلك كل شيء على حدة عشان يعاد تدويرها، تبيع هذه المخلفات على دولة أخرى. تخيل، وفي دول عايشة على هذه المواد تعيد تدويرها وتصنع منها وتنعش اقتصادها إلى هذا الحد. فاللي سوته نسبرسو حاجة رهيبة جدا، ألا وهي إعادة تدوير كبسولات نسبرسو. تروح فرع نسبرسو راح يعطونك الكيس هذا، والكبسولات اللي تتجمع في المكينة تحطها في الكيس وتروح لأي فرع نسبرسو حتلقى عندهم حاويات إعادة التدوير. حط الكيس في الحاوية وراح تدخل على جوائز سحب من نسبرسو، قد تفوز بأحد الأشياء اللي وريتك إياها في سناب شات. في سناب شات طبعا عارفين، للأسف ما أقدر أحطها لكم هنا. نسبرسو راح تأخذ العلب وتعيد تدويرها وتصنيعها، وكذلك القهوة اللي موجودة داخل الكبسولات في الحاوية، وأنت ما تدري عنها، راح يستخدمونها سماد طبيعي للبيئة. الموضوع جدا راقي يا صديقي العسل، وفيه إنسانية عظيمة جدا. إيش اللي يميزك أنت كإنسان عن باقي المخلوقات إذا ما كان هذا الرقي وهذا النظام والوعي؟ لم نخلق عبثا حاشانا يا صديقي العسل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. ناصر العقيل أخوك هو مؤسس ومقدم هذه القناة، وفكرتها هي أني أقدم لك شرح كامل للكتاب اللي أقرأه بالتفصيل. فإذا عجبتك فكرة القناة وتعتقد أنها ممكن تفيدك، تقدر تشرفني باشتراكك يا طويل العمر. شوف يا حبيبي، كل شيء راح أقوله لك في هذا الفيديو ليس مختص فقط برجال الأعمال، ولا مختص بالأعمال ولا المشاريع، أوكي؟ التسويق أو الخطة التسويقية قد تفيدك في كل مجالات الحياة. راح يفيدك إذا كنت رجل أعمال وعندك بزنس، وراح يفيدك إذا كنت شخص مهتم بالحياة المهنية سواء كنت عاطل أو عندك وظيفة وتبحث عن وظائف أفضل، وراح يفيدك إذا أنت فريلانسر أو صانع محتوى أو أي شخصية ممكنة، راح يفيدك. ففي البداية يمكن أعطيك مثال عن البزنس ومثال عن مثلا الحياة المهنية أو صناعة المحتوى، وبعدها راح تكون أمثلتي كلها عن البزنس، فأنت الله لهينك كذا ترجم الموضوع للحالة اللي أنت تبغى تعيشها. أوكي أوكي، ريكاب سريع كذا على اللي قلناه في الحلقة الأولى، وضروري ترجع تشوفها، ضروري جدا. الخطة التسويقية اللي راح نبنيها في صفحة واحدة تتكون من ثلاث مراحل، مرحلة قبل، مرحلة أثناء، ومرحلة بعد. كل مرحلة من هذه المراحل تتكون من ثلاث أقسام. مرحلة قبل فيها ثلاث أقسام وهي اللي بنشرحها في هذا الفيديو، ويلا خلنا ندخل في صلب الموضوع. اليوم اللي بيجيك بإذن الله سواء عاجلا أم آجلا وتقص فيه شريطة افتتاح مشروعك، تأكد إن جميع سكان الكرة الأرضية واللي في نوفمبر القادم راح يوصل عددهم إلى 8 مليار نسمة ما يعرفون إنك فتحت مشروع، ولا يعرفون إنك تقدم هذا المنتج أو هذه الخدمة. حط في بالك هذا الشيء. ليش أنا أقول لك الكلمة هذه مهمة مرة؟ لأنه صاحبك الجاهل يا طويل العمر لما كان يبني دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى تعتبر أهداف وتوقعات ولكنها ليست واقعية 100%. فصاحبك اللطيف كان فاتح الحاسبة كذا ويقول بفتح كافي وببيع 120 فاتورة في اليوم، يقدر سعر الفاتورة 35 ريال، معناته راح كذا وش قيمة التشغيل كذا. لا ناصر، هذه أنت أهداف حطيتها، ممتاز. طيب ال 120 شخص هذا اللي بيجونك يوميا، هم عرفوا أصلا ناصر عنده كافي ولا لا؟ مين هم أصلا؟ هل هم اللي رايحين للدوام؟ هل هم الكبار؟ هل هم الصغار؟ هل هم حقين الجامعات؟ هم ذكور ولا إناث؟ كم تتراوح أعمارهم؟ هم ساكنين وين؟ كل هذا يا صديقي العسل تحدده في القسم الأول من المرحلة الأولى، مرحلة قبل. وش هو القسم الأول يا ناصر؟ هو تحديد النيش، الفئة المستهدفة. فلازم أصلا تسوق يا ناصر للناس عشان تعلمهم إنه أنت فاتح كافي حتبدأ تبيع قهوة. طب مين هذول الناس؟ مو أي ناس. لازم تحدد الفئة المستهدفة اللي أنت حتبيع لهم كافي يا ناصر. في شيء اسمه بزنس موديل كانفاس، مهم جدا بقدر أهمية الماركتينج بلان، يمكن يجي يوم ونشرحه. لكن عموما في البزنس موديل كانفاس في شيء اسمه كاستمر سيجمنت، الفئة المستهدفة. خلينا نقول معناها الفئة المستهدفة وليس ترجمتها، في فرق بين الترجمة والمعنى. فأنت لما تجي تقول راح أبيع كوب قهوة، لازم تحدد أنت حتبيع كوب القهوة لمن، وهذا تقريبا يسمى النيش. أعطيك مثال، أول ما قررت أفتح قناة أشرح فيها كتب، كنت أعتقد أن الفئة المستهدفة هم الناس المهتمة في الكتب، مع أنه العكس هو الصحيح. غاياتي العميقة كنت أبغى أفتح قناة للناس اللي مي مهتمة بالكتب، فهذا نوع من أنواع التخطيط الخاطئ. خلينا نقول كانت وجهة نظري يمين والواقع حقي كان يسار، وقد يحصل لك كذا في البزنس. فلذلك لازم تحدد لك نيش، فئة مستهدفة. وطبعا تحديد الفئة فيه عناصر كثيرة، من ضمنها العمر، الدولة، القوة الشرائية، الاهتمامات وغيره كثير. لكن أنت الآن اسأل نفسك سؤال، إذا كنت عندك بزنس أو على وشك إنشاء بزنس، لما تيجي تسوق وتقول أبغى والله أطلع بحملة إعلانية، يا سلام، ولنفرض أن المنتج اللي أنت تبيعه قهوة، على مثال القهوة يعني، ينفع تعرض إعلانك هذا اللي قد يكلفك مبالغ على 1000 شخص، 900 منهم مهتمين في الشاهي و100 منهم في القهوة فقط؟ لا، ويمكن حتى مهتمين في الإسبرسو وأنت تبيع مختصر، يعني حادث، حرفيا حادث. فلذلك الخطوة الأولى أنك تحدد فئة مستهدفة. شوف إلى أي درجة عاد إيش يقول لك إيلن ديب، يقول لك أنه مو بس تحدد مثلا أنهم يحبون القهوة، لا، أي نوع من القهوة يحبونه. تخيل إلى هذا المستوى من الدقة، يقول لك يا أخي أنت توك ناشئ، مشروعك صغير، ما عندك بجت مثل المشاريع الكبيرة تقدر ترش أموال على الماركتينج، ما عندك هذه القدرة. فلذلك لازم تكون محدد المحدد عشان تكون حملتك الإعلانية جدا مؤثرة. فقالك على سبيل المثال، إذا أنت محدد المهتمين في القهوة، حدد أي نوع قهوة. قل مثلا راح أركز على الإسبريسو فقط، أو مثلا على السبانيش لاتيه. شوف إلى أي درجة، وركز حملتك الإعلانية على السبانيش لاتيه وللناس المهتمة في السبانيش لاتيه فقط. يعني لو بعرضها على 1000 شخص، إعلاني يكون سبانيش لاتيه معروض لألف شخص يبغى سبانيش لاتيه. لو قدرت تحقق هذه المعادلة، فحملتك الإعلانية حتكسر الدنيا. ليه؟ لأنه في المرحلة الأولى من بناء الخطة التسويقية، الهدف هو أن المهتمين في سبانيش لاتيه يعرفون أنك بدأت تبيع سبانيش لاتيه، ولما يشوف إعلانك يقول أوه that's me، هذا الإعلان لي أنا بالضبط. صديق العسل ركز، هذا عشان يعرف فقط، مو يشتري، بس عشان يعرف يا ناصر أنك عندك كافي وبدأت تبيع قهوة، مو ببيع 120 كوب في اليوم ويلا وأرقام حاسبة آيفون اللي تصدم في جيران. فقام ضرب مثال جميل جدا عجبني أنا. قال لك الحملات الإعلانية العشوائية والحملات الإعلانية اللي مركزة ومحددة الهدف، هذه مثل الماشينز حقت الكازينو، الكازينو ماشينز اللي هي آلات المقامرة، يقول لك تبدأ تحط فيها فلوس على أمل أنه ها ممكن تضرب معاك وتجيب لك عائد. قال أما أسلوب الحملات الإعلانية المركزة هي مثل الفيندينج ماشينز، آلات البيع، هذه الماشينز حقت البيع، يقول لما تجي تحط فلوسك في هذه الآلة، تحط السعر بالضبط المناسب المحسوب، وتختار المنتج اللي يحمل هذا السعر بالضبط، وانت متأكد 100% ان المنتج حيطلع، الا عاد اذا علقت الآلة كذا انت يعني مشيئة الله، ما في احد يقدر يقول شيء. لكن اهم شيء انها تكون نتائج محسوبة وشبه مضمونة النتائج او مؤكدة النتائج بعد. يقول انا ابغاك تسوي حملاتك الإعلانية زي كذا. فانت يا صديقي العاطل على سبيل المثال، طالع فيني تبغى وظيفة وتقول عندي شهادات ومهارات وكفاءة على عيني وعلى على راسي. كم شركة تعرف عنك هذه المعلومات؟ كم شركة عرضت عليها السي في حقك مثلا؟ مو شرط عرضت السي في، اطلعت على البروفايل حقك او صفحة البروفايل في لينكدين، كم شركة؟ لا، والسؤال الاهم، هل الشركات اللي شافت السي في حقك من الشركات المهتمة بمجالك اصلا ولا لا؟ واعيد واكرر النقطة المهمة جدا، الغرض هو انه يعرفك فقط. تخيل هذه مرحلة من مراحل بناء الخطة التسويقية. يا ساتر، ابغاك تستوعب، يعني عشان تقول انا عرضت اعلان سبانيش لاتيه حقي على 1000 شخص مهتم بسبانيش لاتيه، هذه حملة اعلانية ناجحة حتى لو ما شروا، بس بمجرد انهم عرفوا. تخيل يقول لك في هذه المرحلة دائما ركز على انك تمسك الناس اللي عندها اهتمام اكثر من انك تبيع. يقول لك rather than selling try to grab interest، انت امسك الناس المهتمة بس، خلهم يعرفون ان انت تقدم هذا المنتج او هذه الخدمة. اختم هذه الجزئية بهذه الجملة، حتى لو عندك منيو يا صديقي العسل فيه عدة انواع قهوة، في حملاتك الاعلانية اختر قهوة واحدة لشريحة مستهدفة واحدة. وفي طريقة اسمها الـ PVP Personal Fulfillment Value to Marketplace و Profitability، وراح اشرحها لك على السناب واثبتها لك في الهايلايت اذا انت مهتم تعرف كيف تحدد نوع القهوة اللي المفروض تستهدفه. ودي اشرحها لك الحين بس ما بطول عليك الفيديو. حدد فئة مستهدفة خاصة جدا، هذا القسم الاول. وش سالفة القسم الثاني؟ انا اقول لك، هذا اجمل القسم يا صديقي العسل في هذه المرحلة، القسم اللي يبدأ فيه الابداع وقوة ذكاء الماركتينج وتأثيره فعلا، وابغاك تركز معي. يقول لك بعد ما تحدد فئتك المستهدفة راح تكتب لهم الرسالة اللي تبغى توصلها عن طريق هذه الحملة الإعلانية. ولما أقول لك اكتب رسالة، مو معناته أن حملتك الإعلانية لازم تكون مخطوطة. على فكرة في فرق بين يخط ويكتب. يكتب يعني بمعنى كأنها يؤلف، بمعنىها يؤلف، لكنك تكتب رسالة معينة. إيش الرسالة اللي تبغى تقولها بالضبط لهذه الفئة المستهدفة عشان تخليهم يتحولون إلى prospect to know you. يقول إيلن ديب، وأنا أتفق معه وأعتقد أنك حتتفق معنا، أن الإعلانات أصبحت مملة، مكررة، نفس الأسلوب، نفس الطريقة، لدرجة أنك من أول ما تشوف إعلان تسوي له سكيب أو تفكر كيف تسوي له سكيب، وأحيانا تشترك اشتراكات عشان ما تطلع لك إعلانات. وهذه حنتكلم عنها بعد شوي ليش في الشانلز في القسم الثالث من هذه المرحلة. لكني أنا أتفق معه، الإعلانات أصبحت مملة. ليش مملة يا إيلن ديب؟ قال لأنها مكررة يا أخي، وكلهم متشابهين ماشيين على قاعدة me too. وأنا بعد شافوا مشروع ناجح أعلن في سناب شات بطريقة معينة، راحت المشاريع كلها تقلده وتسوي نفس الإعلان في سناب شات، ضرب إعلان في الإنستغرام أو في التيك توك، طاروا وسووا نفس الإعلان في التيك توك. هذه أحد مشاكل العقل القياسي، العقل المقلد. قال لك لما تجي تكتب رسالتك لفئتك المستهدفة خلك كرييتيف، مبدع، وريماركبل، يعني مميز إلى درجة ما تتصورها، كن مختلف ومميز جدا. وعشان يقول تفرق عن الجمع، راح أعطيك بعض النصائح البسيطة اللي تخلي رسالتك جدا مميزة ومؤثرة. أولا، لا تتكلم عن منتجك، لا تتكلم عن شركتك، لا تتكلم عن مزاياك أبدا. عندنا المنتج الفلاني، أفضل منتج، أجود منتج، أرخص منتج، أفضل منتج، لا أبدا لا تتكلم بهذا الأسلوب أبدا. تكلم عن احتياجاتهم، اهتماماتهم، آلامهم ومشاكلهم، وتكلم عن رغباتهم. لما تطلع بحملة إعلانية فيها سبانيش لاتيه للناس اللي مهتمة في سبانيش لاتيه، تكلم عن رغباتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم. تذكر لما كنا نقول في ديل كارنيجي أحد أساليب الإقناع هو أنك تحط الدودة في السنارة عشان تصيد سمكة، ما تحط فراولة في السنارة عشان تصيد سمكة. ليه؟ بكل بساطة، لأن السمكة تحب الدودة ما تحب الفراولة، فتحط اللي تحتاجه السمكة مش اللي تحتاجه أنت أيها الصياد الصغير. ففي كتابة رسالتك تتكلم عنهم هم. تعال نرجع لمثال العاطل اللي يبغى وظيفة. في السي في راح تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عن احتياجاتهم اللي ممكن انت تخدمهم فيها؟ والفرق هائل يا صديقي العسل. اعطيك مثال، انت استاذ جرافيك ديزاين، تقدر تكتب في السي في جرافيك ديزاينر، اشتغل على برامج الادوبي مثل فوتوشوب وإلستريتر وغيره. وتقدر تقول اذا انت محدد الفئة المستهدفة وعارف رسالتك رايحة لمين، تقدر تقول انتم شركة جرافيك ديزاين، والجرافيك ديزاين حقكم جدا ممتاز، ولكن بقدراتي اقدر ارفع من مستوى الجرافيك ديزاين عندكم، وهذا شغلي. تتكلم عنهم مو عنك انت ولا منتجاتك يا صديقي العسل. هذه الهنت الاول او النصيحة الاولى. النصيحة الثانية، رسالتك لازم تكون بليغة وواضحة، وهنا يأتي البارت العظيم جدا. اسمع يا صديقي العسل، بقولك شيء، انا عندي تعريف للبلاغة مختلف. التعريف هو البلاغة هو ان يبلغ ما يريده المتكلم للسامع بالضبط. يكون في شخصين واقفين، الشخص ألف والشخص باء، أو الشخص المتكلم والشخص السامع. ركز على هذا المثال جميل جدا. الشخص المتكلم يبغى يقول للسامع أنا راح أروح مثلا البقالة أشتري الغرض فلاني وأرجع. ممتاز ممتاز. فيقول أيها السامع أنا بروح السوبر ماركت أشتري بعض الأغراض الخاصة وأرجع لك. ممتاز. إذا بلغ السامع ما يريده المتكلم فهذه بلاغة، خلاص فهم هو أنه أوكي بتروح البقالة وترجع. ركز معي، نسبة البلاغة في الخطاب تعتمد على كمية الكلمات اللي أنا أحتاج أسمعها والكلمات اللي ما أحتاج أسمعها. يعني أعطيك مثال، المتكلم قال أنا بروح السوبر ماركت بشتري أغراض شخصية بعدين برجع. تخيل هذا السامع وش اللي يهمه من الكلام هذا كله، قد يهمه كذا أو يسمعها كذا، بروح السوبر ماركت وارجع. شفت البلاغة يا صديقي العسل؟ أي كلمة غير الكلمات هذه تعتبر حشو. في كتابتك للرسالة في الإعلان يا صديقي العسل أو في السي في أو في أي شيء تبغاه، حتى في كتاب الحلقة مثل دوبامي كابين، خل مستوى البلاغة عالي جدا، ما في حشو. قد تسوي إعلان لمدة دقيقة أو 60 ثانية، نفس هذا الإعلان تقدر تسويه في 10 ثواني. لا تكثر، لازم تكون رسالتك بليغة أو مستوى البلاغة فيها عالي. النقطة الثانية لازم تكون واضحة، واضحة ما تحتاج أي سؤال أو أي استفسار. إلن بيقول أصحى تعتقد أن اللي بيشوف إعلانك وما فهمه راح يتصل عليك عشان يسأل for more information، ياخذ معلومات أكثر. أصحى، يقول لك if you confuse them you lose them، إذا إعلانك ما كان واضح بالنسبة له لخبطته you lose them، تخسرهم، سحب على إعلانك أو سوى سكب وما عاد رجع لك ثاني مرة. أرجع وأضرب نفس المثال عن الشخص العاطل اللي عنده CV. إذا CV حقك مو واضح، في أمور مو واضحة وفي حشو كثير، ترى ما راح يدقون عليك ويقول لك في والله العظيم نقطة أنت كتبتها راح نسألك عنها، وش تقصد بالشيء فلاني، أو إلى أي مستوى أنت محترف بالأداة الفلانية أو المهارة الفلانية، ما حد راح يسأل عنك. لازم تكون واضح وقاطع ومحدد. وجاب مثال لحملة ستيف جوبز المبدع جدا، الإعلانية اللي تكلم فيها أو أعلن فيها عن الآيبود. ركز معي في الحملة يا صديقي العسل، يقول لك كتب ستيف جوبز جملة من أبلغ وأكثر الجمل التسويقية تأثيرا في التاريخ. لما أصدرت أبل آيبود وكان أول جهاز للأغاني، يقول ما راحوا يتكلمون عن التكنولوجي المستخدمة MP3 أو حجم الذاكرة الموجودة كيت جيجا بايت، توقع حتى وقتها كان بالميجا بايت ما بيوصلنا الجيجا، ونوع الماتيريال او المادة المستخدمة في صناعة هذا الجهاز ونوع الشاشة وغير، ما تتكلم عن هذا كله. يقول لك قال بجملة واحدة 1000 songs in your pocket، 1000 أغنية في جيبك. بس يا صديقي العسل، بس جملة جدا فتاكة ومؤثرة. يقول لك انت لازم تسوي نفس الشيء، هل تستطيع ان تصف منتجك او خدمتك وافضل شيء فيها بجملة واحدة فقط، وهذه الجملة تكون مؤثرة وعاطفية جدا، او قال emotional and motivational، عاطفية ومحفزة الى هذه الدرجة. ويقول لك برضو خلني اعطيك معلومة مؤلمة بعض الشيء لكنها واقعية ولازم تحطها في بالك، ما راح توصل بهذا المستوى من البلاغة والجمل المؤثرة من اول مرة، راح تحاول مرة ومرتين وتغير وتطور وتطلع معاك كلمات وتطلع معاك جمل إبداعية أكثر، وكل ما حاولت أكثر ومارست أكثر كل ما تعلمت أكثر. كذا يكون خلصت أنت القسم الثاني، حددت منتج جدا مستهدف لفئة جدا مستهدفة، وكتبت لهم رسالة جدا مؤثرة تتكلم عنهم، عن عواطفهم رغباتهم ومشاكلهم، وصلت لهم فيها أفضل ما يميز منتجك. الآن تبغى توصل هذه الرسالة، ها جينا عند القسم الثالث، الشانلز، القنوات. والقنوات لا يعني قنوات التلفزيون، قنوات معناتها قنوات التواصل، وقد تكون بريد تلفزيون، بريد إلكتروني، سوشيال ميديا، جوال، راديو، لوحة في الشارع، أيا كانت الوسيلة. برضو في البزنس موديل كانفاس اللي تكلمت لكم عنه في بداية الفيديو، في جزئية كذا اسمها الشانلز، القنوات اللي من خلالها راح تتواصل مع الفئة المستهدفة. فأنت عندك رسالة وعندك فئة مستهدفة، كيف راح توصل لهم؟ والله العظيم يا صديقي العسل، من المؤلم جدا أن الشخص اللي كان واقف قدامك كان أوكي تفكيره صح نسبيا، لكن مو بشكل عام. بشكل عام في حادث كنت أسويه، كنت أقول إن السوشيال ميديا من أفضل منصات التسويق لليوم، هو صح ولكن بشكل نسبي. بل بالعكس، إلن ديب قاعد يقول لك لا، أكبر خطأ إنك تعتمد اعتماد كلي أو بشكل أكبر على السوشيال ميديا في توصيل رسالتك للفئة المستهدفة. وتكلم بتفصيل كثير جدا عن هذا الموضوع، ما أبغى أصدع راسك، خلني أعطيك منه الزبدة. فئتك المستخدمة؟ تستخدم التيك توك أكثر ولا اليوتيوب أكثر؟ تستخدم السوشيال ميديا أكثر ولا تتابع التلفاز أكثر؟ تفتح البريد الإلكتروني أكثر ولا رسالة الجوال أكثر؟ فتحديد الفئة المستهدفة راح يحدد لك نوع القناة اللي من خلالها راح توصل للفئة المستهدفة. لكن يقول لك أنت اختار أي قناة تبغاها، حتى أنت يا أبو سي في يلي تبحث عن وظيفة أو عندك وظيفة وتبحث عن وظيفة أفضل، أو حتى فريلانسر ولا صانع محتوى. بعد تحديد فئتك المستهدفة لازم تعرف القناة المناسبة لهذه الفئة. لو أنا جمهوري يحب يقرأ أكثر من أنه يسمع، هل ينفع أني أسوي لهم بودكاست؟ لا يا صديقي العسل، لا. جمهورك يقرأ ما يسمع، خليك في تويتر. فلما تختار أي قناة أنت تبغاها ضروري تكون قادر على قياس فعالية هذه الحملة. وقال اقتباس جميل جدا لواحد اسمه جون وانميكر، يقول half the money I spend on advertising is wasted. The trouble is I don't know which half. يقول نص الأموال اللي أدفعها في الإعلان أخسرها، لكن المشكلة ما أدري أي نص اللي أنا خسران فيه بالضبط. يا ساتر. يعني بالعربي مثلا أحط أنا 10,000 خنقول في التلفزيون والراديو والصحف وإعلانات الشارع، يقول نصها ضايع، بس أي نص فيهم ما أدري. ليه؟ لأنه ما كان يقدر يقيس قبل. يقول هذا الكلام قرابة 100 سنة، لكن اليوم لا، تقدر تعرف من حملتك الإعلانية اللي موجودة على المنصة الفلانية أو في المكان الفلاني كم شخص ضغط على الرابط، كم شخص اشترى من هذا الرابط. وانت ماشي تقدر تقيس حملاتك اليوم، احنا في عصر التكنولوجيا، هذه الأشياء اللي تعيد عليك فيها بنفع. فيقول لك ضروري تختار منصة تقدر تقيس فيها قوة الإعلان وتأثيره، ولكل منصة أسلوب. فإذا أنت بتختار السوشيال ميديا على سبيل المثال، وين في السوشيال ميديا؟ في الانستغرام، غير لما تحط إعلانك في سناب، غير لما تحطه في تيك توك، غير لما تحطه في يوتيوب، غير لما تحطه في تويتر، غير لما تحطه في جوجل. يفرق يا صديق العسل، يفرق حتى في أسلوب كتابته وأسلوب تقديمه يفرق. في الانستغرام راح أحط صورة، في اليوتيوب راح أحط فيديو، وفي تويتر حيكون تغريدة أو كتابة. وآخر نقطة قالها، قال لا تحط ميزانية محدودة لإعلاناتك، وفصل لأسباب كثيرة، ولكن الإعلان اللي يجيب لك فلوس أكثر من تكلفته هذا إعلان ناجح، حط فلوسك فيه قد ما تقدر. الإعلان اللي يخسرك فلوس أو ما يرجع لك أرباح بقدر تكلفته هذا إعلان فاشل، وقفه مباشرة. يا غير الرسالة، غير الفئة المستهدفة، غير المنصة، غير الأسلوب، أيا كان، المهم لا تضيع فلوسك عليه. يقولك دائما تذكر أنت مشروع صغير مش مشروع كبير، ما عندك القدر الكافي من الأموال اللي تنشر فيها إعلاناتك مثل أبل وكوكاكولا وماك وغيره. لا، أنت لازم تكون مثل الفيندينج ماشين، مثل آلات بيع المشروبات الغازية مثلا، حدد واضح مؤكد النتائج، وبكذا تكون انتهت المرحلة الأولى باختصار. للأمانة في تفاصيل كثير جدا، أتمنى يكون عندي القدر الكافي إني أشرحها لك، لأنه صدق هذا الكتاب يعتبر دورة، والله العظيم دورة، مش كتاب حتى يعني للثقافة. بس المهم جدا إنك تتذكر إن كل هذا اللي سويناه في هذا الفيديو عشان تخلي الناس تعرفك فقط، to know you. طب to like you، أو عشان يعجبون فيك ويعجبون بما تقدم وتحولهم من prospects إلى lead. في الحلقة الجاية بإذن الله راح أعلمك كيف نحول هذول المحتملين اللي شافوا رسالتك الإعلانية وقالوا أوكي تناسبنا، كيف نخليهم يعجبون بالسبانش لاتي حقك أو بما تقدم بلغة أدق. إذا استفدت يا صديقي العسل من هذا الفيديو، زر اللايك ما يكهرب، وشاركه مع من تعتقد أنه ممكن يستفيد ويدعي لك. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي العسل، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا دائما على حسن الاستماع، الله يعطيك ألف عافية ويطول عمرك. سلام عليكم. Thank you.